ماذا يقول؟ هذا خلق الله غيران على ايه بالنسبة لله؟ غيران ان بعض خلق الله اللي زيه زي يكفروا بالله مع النعم والفواضل دي والفضائل دي ازاي؟ فماذا يقول الخالق للمخلوق؟ يقول لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وخلقي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ده خلق غيران ازاي يبقى الأرض واحد يكفر ازاي؟ كذلك رسول الله تتمثل في هذه المسألة ومش عارف يقبل أمام نفسه أن يوجد أناس لا يصدقون بهذا الإيمان، فالله يسليه ويقول له أنا أعلم أن يحزنك الذي يقولون من أنك ساحر ومن أنك كاذب ومن أنك كاهن ومن أنك شاعر، أنا عارف اللي بيقولوا أنت بيزعلك الكلام ده، أنا أريد أن أرفع عنك هذا وأقول إنهم لا يكذبونك، أنت عندهم بمنزلة قوية جدا لأنك عندهم صادق وأمين ولا يمكن لأحد أن يجرؤ على تكذيبك، ولكن المسألة منقولة إلي، هم بيجحدوا آياتي أنا. اسكت انت، في تسليه اكثر من كده؟ مش ممكن. فالله يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له قد نعلم اي قد علمنا انه لا يحزنك الذي يقولون من ان ما جئت به سحر او شعر او انت كذاب، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. الظالمين نعم، ما هو الظلم؟ الظلم نقل حق عن مستحقه، هذا هو الظلم، نقل حق عن مستحق يبقى ده ظلم. طيب الحق عند لمن يستحقه واخده بذاته ولا بفيض وكسب في الاسباب او وهب من الله؟ قال لك اما واما، فان كان الحق للذات يبقى ده اقبح انواع الظلم لانه ده ظلم ايه، ولذلك ان الشركه ده ظلم. ليه؟ لانك انت عايز تاخد حاجه من ربنا بتاعت ذاته. الله. طب وإن كان الظلم من في أشياء تانية، أنا كسبت مال أو أنت كسبت حاجة والتاني، يبقى ده ظلم خفيف إيه؟ شوية. إذن الظلم أخذ حق عن إيه؟ عن مستحق، إن كان مستحق بذاته يبقى ده أفشع أنواع الإيه؟ أفحش أنواع الظلم. والتاني إنك أنت تنقل حقا مكتسبا أو موهوبا إلى غيره، وده الظلم اللي بيوجد في مين؟ في الناس. فالظلم العظيم اللي هو نقل حق ذاتي إلى غير إيه؟ إلى غيري مستحقها من أوثان من أصنام من أي شيء. الحق سبحانه وتعالى يقول أيضا وفيه نوع من الظلم، وهو إن إن إن إن, إن الاسم ينظلم من المسمى. الاسم ينظلم من المسمى إزاي؟ أبو واحد جه لما تولد له الولد أم سماه إيه؟ مهدي. يوم الولد طلع معفرط سماه سعيد وطلع شيء. الله، بقى الاسم ما انسجمش على مين؟ على المسمى. مين يقول لك ان كنت بتحترم ابوك في امله فيك كان يجب انك لما يسميك مهدي تقوم تقول عشان ما ابويا ما يبقاش كذاب، ها اعمل ايه؟ ابقى مهدي كويس. انما كده تفقعها تكذب لابوك ويقول لك شوف ابوه مسميه مهدي، قال دي مهدي قال. الله، يبقى ده اسمه ايه؟ ظلم المسمى لمين؟ للاسم. يبقى إذن فيه عدالة بين الاسم والإيه؟ والمسمى. ساعة ما واحد يسمى اسم أبوه تفاءل بأنه يسميه اسم كويس، يقوم يحاول الأب أولا أنه يجي في التربية ليوافق المسمى الاسم، مش يسميه مهدي وبعدين ما يسيبوش ما يلقنوش حاجة من تعاليم الهدى ولا الدين ولا أي حاجة، مهدي وبعدين يسيبه معفرط وبعدين طب الولد كبر كده ونضج ومش عارف إيه وبتاع وحاجات وبقى كويس ومش عارف إيه، نقول له بقى احترم اسم مين؟ احترم اسمي اسم ابوك. ولذلك كان فيش زمان شارع يسموه شارع عماد الدين. اول ما رحنا مصر في الثلاثينات قالوا لنا اوعوا تمشي في الشارع ده. ليه؟ قال لك ده شارع فيه كل الموبقات. طب يا اخواتي الشارع فيه كل الموبقات ويسموه عماد الدين، ايه الحكايه؟ فكنا ايامها بقى متفحشين وبنقول شعر وبتاع، فجبنا المعنى ده. ليه؟ واقبح الظلم بعد الشرك منزله أن يظلم اسم مسمى ضده جعل، فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعناد الدين قد جعل. وتلاقي أسامي بقى كتير من هذا الشكل، تلاقي أسامي كتير. الاسم ظلم مين؟ المسمى ظلم الاسم. وكان من الواجب في نفس، عشان يبين لك ان الظلم في النفس، اول ما ظلم ظلم نفسه، ظلم اسمه. فلو كان غير ظالم كان يدي لنفسه مسمى يتفق مع مين؟ مع الاسم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحد ده ايه؟ عملية ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. اذن الجحد ما يبقاش في القلب. الجحد اباء اللسان ان ينطق بكلمة الحق. انما كلمة الحق موجودة في ايه؟ موجودة في الايه؟ يعني لو خلوا وانفسهم، لو انهم خلوا وانفسهم كده ويقعدوا ويستعرضوا مسائل محمد ومسائل رسالة، يوم يجدوا ان النفس مقتنعة بان ده صادق وان ده رسول وان المنهج حلو. انما ايه العملية بقى؟ اللسان مش قادر ايه؟ مش قادر يبقى واجح. يجحدون يعني ايه؟ يعني مؤمنين بها في قرارة نفوسهم ولكن مش قادرين ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ انفسهم. ولذلك الحق يقول ان كنت عايز تاخد قضية وعايز تشوفها يعني هي حق ولا باطل، اياك ان تناقشها في جماهير. ناقشها بينك وبين نفسك. اقعد كده قول طيب انا مش مؤمن بمحمد ليه؟ طب ده محمد قبل ما يجي كان كذا وكان كذا وكان كذا، وما ضربناش عليه كذب في امور الدنيا. اذا كان لا يكذب في امور الدنيا يكذب في امور الاخره؟ مش ممكن. اذا كان ما كذبش على خلق الله يكذب على الله؟ مش ممكن يعني بالعقل كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول اذا ما اردت ان تعالج قضيه لتعرف مناط الحق فيها اياك ان تجادلها مجادله غوغائيه في وسط الناس. اقعد كده. ولذلك يقول الحق قل انما اعظكم بواحده، حاجه واحده حيعظكم بها، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. كل واحد يقعد ويتني كده بينهم وبين بعض، اوعوا تجيبوا ثلاثه، لان ثلاثه ان اتناقش اثنين كل واحد عايز يبقى قدام الثالث انه هو اللي غالب. انما لما يكون اثنين ويا بعض المساله تقرا، ما فيش حد حينهزم للثاني امام حد. انما اللي بيخسر الدنيا ايه؟ انها واحد اثنين بيتناقشوا قدام ناس يوم يقول لك بقى انا هنهزم له قدامهم، لا ما يكابر ويجادل. طب يقعدوا كده في زاويه ويا بعض كده يقولوا تعالى نبحث المساله دي بيني وبينك، لازم يقوموا منتهيين ما يحصلش خلاف، لان ما فيش تعالي. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ما هو الجنون اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ ايه طب الجنون هو ايه؟ ده الجنون ان تصير الافعال بلا مقدمات حكمه من الفاعل كده بعمليه كده فيه. انما العاقل بيرتب هنعمل دي ليه؟ هنعملها لكذا، يتخلف عنها ايه؟ يتخلف كذا، وان ما عملتهاش ايه؟ يتخلف كذا، ويقعد يجيب المقارنات ويقعد ينتهي بالعقل. طيب وبعدين ام قال لك ويعامل الناس بانسجام المساواه الخلقيه العاليه. الله اذا لما واحد يساوي، ما شفتش مثلا واحد على خلق يجي يزق الواحد المجنون يمكن يمشي يروح جايب طين ويرمي واحد كده مش عارف ايه، يجيب حجاره ويرميه يخليه يمشي يمشي يمشي. انما ذو الخلق يعمل كده؟ طب ورسول الله فيكم ذو خلق يبقى ازاي يبقى مجنون؟ ولذلك شوف بقى نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق العظيم. الخلق العظيم يتنافى مع الجنون، مش ممكن يتاتى هذا. ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ثم يقول له يا محمد لست بدعا في الرسل، فكل رسول جاء لقومه بمنهج حق ليطمس معالم باطل قوبل هذه المقابلة. ليه؟ قال لك مقابلته امر طبيعي. ليه؟ لان احنا قلنا السماء لا تتدخل بالنبوات والمعجزات الا حين يتم الايه؟ الفساد. الفساد النفس البشرية. المؤمن الاول فيه خميرة تخليه يعمل الطيبات، فان نفسه حدثته بعمل معصية بعد ما تهدأ شدة المعصية في نفسه يأنب نفسه يقول لك وانا عملت دي ليه؟ يبقى وازعه من مين؟ من نفسه. نفس لوامة لسه. طيب افرض ان نفسه انطمست ولا عادتش بتلوم، بقت أمارة بالسوء مش لوامة، يقول لك المجتمع اللي حواليه يقول له يا شيخ مالك شحق تعمل الحكاية دي؟ يبقى ان وجدت نازعة شر في واحد تبقى موجود نوازع خير في ناس كتير يوقفوه عند حده. طيب المجتمع رخر فسد وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه،

يجد له حاجه يمسك بها عند دول وعند دول، ان كان عند المؤمنين يقول ماني بشهد ان لا اله الا الله وانا واياكم، وان كان عند دول يقول ماني اصلي بستهزئ بهم. زينا فقائل يربوع، اليربوع ده يتحط له جحر في الارض طويل كده طويل، وبعدين يضلل اللي عايز يصطاده، يوم اللي بيصطاده يقف عند الجحر ده يقول لك ده هيطلع من هنا، يقعد اللي عشان يصطاد اليربوع يقعد مده ما يطلعش اليربوع، اتاري اليربوع عامل له نافذه من حته ثانيه من بعيد ويسيبه قاعد كده هو علشان يصطاده ما يجيش. الله. فالمنافق بالشكل ده قال له ان كنت بقى كبر عليك اعراضهم فان استطعت انك انت تعمل لك بقى نفق في الارض او سلم في السماء. ايش معنى نفق في الارض يعني؟ قال لك ما هم اقتروا عليه ان تفجر لنا من الارض ينبوعا، قال له دعبس في الارض بقى كده وانزل كده في الارض واعمل لك نفق وطلع لهم مي. وقالوا لك السماء هتلك سلم من السماء وخليها تسقط عليهم ايه؟ طب وهي دي حاجات في امكانه؟ وهل رسول الله كان في مظنة ان هو يعني كده ده بيجيب له المسائل على اقصاها يعني؟ وقال له المسائل يعني صح، اقفل الباب ده خالص بتاع الحزن بتاع كبر عليك اعراضهم، وافهم ان دي مساله ايه؟ مساله طبيعيه بالنسبه لاي رسول، وانت اولى بهذا لان مهمتك اضخم من كل الايه؟ من كل رسول. هنا بقى نلاحظ ان زي ما قلنا في ان جواب لو يحذف ولو ترى اذ وقفوا على النار ما قالش يحصل ايه، زي ما قلنا لو شفت الواد المجرم وهو في ايد البوليس ما جابش طب تشوف ايه، ما قالش حاجه عشان كل واحد بقى ايه يربع في الجواب زي ما هو عايز، لان حاجات العباره ما تؤديهاش. او هنا برضو جاء فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. كان يقول له إن استطعت ذلك فافعل، ما قالوش فافعل، لكن المسألة كلها مجرد إيه كلام إيه بده يهديه بيه، مش قال له إن استطعت أنت، قال له افعل من المسألة مش لا ما وصلتش لهذا الحد، فساب الجواب لأنه إيه معلوم. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء لتأتيهم بآية كان يقول له فافعلها، زي ما يقول له ان استطعت ان تهدي فلان طب يعمل ايه، يقول له افعل الهدايه ما حصلش، ما جابش الايه، ما جابش الايه الجواب. ان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. انت ليه كبر عليك اعراضهم؟ ده اعراضهم ده امر مقصود لواجب الوجود عشان يشوف الاختيار، وإلا فهل تأبى خلق على الله أن يجعلهم مطيعين؟ طب ما الكون كله مطيع لله، فيه كون غدر يخرج عن ربنا؟ قال لا. طيب تعالى للي بيخدم الإنسان ده، الشمس والقمر والنجوم والهواء والمية والجبال والأرض اللي عمالة تنبت له والمواد والعناصر اللي بنطلعها وناخدها نعملها في أي حاجة، تتأبى علينا؟ عمرك شفت واحد كده جاب المطية بتاعته وقال لها النهاردة اشتري سباق؟ لا النهاردة هتبقي مطية العمدة وتركبه ويبقى لك بتاع حرير. لا النهاردة مش بتستجيب ولا ما تستجيبش؟ تستجيب، يبقى بتاعها كده تعلقها في الساقية تدور، تعلقها في المحرات ايه تدور، توقفها تنعم، ما فيش كل حاجة ايه ماشية مستجيبة بقانون التسخير، بس اوعى تفهم انها مسخرة لك كده بشطارتك، لانها سخرت لك ولخدمتك قبل ان توجد لك شطارة، وانت لسه في البطن امك وانت لسه صغير وعماله تخدمك، يبقى اذا مش مسخره بايه؟ مش مسخره بشطارتك، دي مسخره بتسخير مين؟ بتسخير الحق. ولذلك قلنا زمان ان الحق يترك في بعض المسخرات اشياء غير مذلله علشان يثبت لك انك انت ما زللتش الاشياء بقوتك، ما زللتش الاشياء بحلمك، ده اللي خلقها هو اللي زللها لك. ولذلك قلنا الجمل الطويل العريض اللي عامل مش عارف ايه دي، عين كده يروح سحبه وينخخه ينخ يحمله يقول له يقوم الحمار يحمله الحمل يقول له حا حا بص قال له طب وبعدين وحته تعبان قد كده اهو ساعه ما يشوفه ما يقدرش عليه. طب اشمعنى كنت زللت بقى بقوتك الاقوى ده زلل الصغير ده؟ ده ربنا بيقول لك انا اللي بزلل. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم. لو ما زللهاش ما حدش يغضب بها وبناحيتها. أنا قلت زمان اللي يقدر يزلل بقى يجي برغوت كده في الشتاء مقرفه وعمال يقرص ويطيح بالكير، طب كده زلله كده برغوت ده عشان يقول لك ايه؟ يقول لك انا اللي بزلل. خلق لك القوم زللوا لك والصغير ده ما زللتوش عشان بس ايه تنو ايه. لذلك واحد بيسأل واحد يقول له يا اخي ربنا خلق الذباب دي اللي قاعد ايه؟ قال له يا اخي ليزل به اعناق الجبابره. يبقى قاعد كل واحد ايه نظام وملك علشان يديك كبرياء سياده وبعدين يديك عبوديه تواضع. كبرياء سياده على الخلق وعبوديه تواضع للخالق. مال يا ايه مساله مش تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه. هي الايه ان يعمل نفق في الارض ولا يجيب سلم للسماء ويصعد ولا تعمل الحاجات دي عشان تجيب منها ايه. ادي بعضهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله يخاطب نبيه يقول لا تكونن من الجاهلين. طب ازاي يعني لا يكونن من الجاهلين؟ قال له صبه خطبه قال له ما تبقاش لا تكونن من المشركين. ده بده يفظع العملية دي. مش معنى ذلك ان رسول الله من مظنة انه يعملها لا. فلا تكون يعني اللي يفكر كده يبقى في نطاق الجاهل. وانا ايه يعني انزهك انك انت تكون في الايه في الصف ده. انما يستجيب الذين يسمعون. انما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب يعني ايه؟ يعني يطاوع الامر في امره او الناهي في ناهي. هذه معنى الاستجابه. وفيه اجابه. فيه استجابه وفيه اجابه. الاستجابه ان يجيبك من طلبت منه الى ما طلبت. قلت له اعمل كذا فعمل ايه؟ عمل كذا. انما الاجابه ان يجيبك على سؤال ولو بالرفض لما تقول. تقول له اتطيعوني؟ يقول لك لا. طب مش اجابه دي؟ يبقى جاوب ولا ما جاوبش؟ انما ما استجابش. يبقى الاستجابه ان يجيبك الى ايه؟ انما الاجابه ان يجيبك على سؤال وقد يكون السؤال بضد مطلوبك. فربنا بيقول انما يستجيب الذين ايه؟ الذين يسمعون. قال لك لان الاستجابه مطاوعة مأمور لآمر. ومطاوعة المأمور للآمر لا تتأتى إلا أن يسمع المأمور كلام الآمر. لازم يسمع. طب فإذا كان لا يسمع يبقى يجاوب إيه؟ يعمل يستجيب إزاي بقى؟ أم قال لك طيب هم بقى بيسمعوش؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين سماع ظاهره سماع وباطنه انصراف. تقول للواحد يا اخي اسمع اللي بقولك. يقولك ايه وبعدين تيجي تساله تقول له انا قلت ايه؟ ما هوش هنا. ليه؟ قال لك لان استقبال المسموع شيء وانفعالك باستقبال المسموع شيء اخر. ولذلك تجي تسمع سمعنا وايه؟ طب يسمع ولا يسمعش؟ يبقى سمع ولا ما سمعش؟ يبقى ايه وسمع؟ القرع بتاع الاصوات دي جه على طبله ودن يسمعها. انما لانفعال لما سمع ما حصلش. يعني انما يستجيب الذين يسمعون اي سماع انفعال لما سمعوا. اما الذين يسمعون كده زي ما احنا نقول في عرفنا كده ده حط الكلام دخل من هنا وطلع ايه يعني ما ترك للنفس الواعيه شيئا. يعني نفل كده من الكلام ولا ودن من طين وودن من ايه وودن من عجين. إنما يستجيب الذين يسمعون. فكأن الذي لا يستجيب لمنطق الحق كأن الله صنع في الإنسان تركيبة تستقبل بالسماع وتستقبل بالرؤية ثم تعرض المسائل المستقبلة على عقل فتؤمن بقى. الفطرة موجودة كده. يبقى ربنا لما بيخاطب الفطر بيخاطب التركيبة السليمة كلها. فإذا حصل في نوافذ التركيبة السليمة دي شيء يبقى ما تؤديش الايه؟ ما تؤديش المهمة. زي ما تقول تنسى مثلا تتكلم في التليفون والذرات اللي هي اللي بتاعت المش عارف ايه دي جامدة او ما بتتحركش ولا في حاجة ابدا. كذلك انما يستجيب يعني لو سمعوا سماعا فعال للمسموع لكان من الواجب عليهم ان ينصاعوا. انما هم بايه؟ ما بيسفك انهم موتى. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. قال لك ولا تفتكرش إن ربنا يعجز عن إنه يخلي اللي ما سمعش دي يسمع ويهتدي.